والمقصود أن الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تزكي النفس، والمعاصي والذنوب هي التي تدنس النفس، والحج من الأعمال العظيمة التي تزكي النفس من الذنوب والمعاصي وتطهرها من السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر إلى هذا التطهير بهذه العبادة التي هي واجبة على المستطيع مرة في العمر. بل جاء الحديث في بيان تطهير الحاج من الذنوب بأكثر من هذا، فقال ابن شماسة رضي الله تعالى عنه: حضرنا عمر بن العاص وهو في سياق الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي يقول عند موته: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض يديه فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب والسيئات؟